السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. ومع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، وهي المتعلقة بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمره مع السحرة، وما كان من أمرهم جميعا مع فرعون وقوم فرعون. وبلغنا قوله تعالى أن السحرة آمنوا فقالوا رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن ثم بدأ فرعون يهددهم بتهديدات، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذه صورة التهديد التي هدد بها فرعون السحرة الذين كانوا مؤمنين به عن قريب، وكانوا يقسمون بعزة فرعون إنهم سيغلبون موسى ومن معه. وآمنوا، قذف الله في قلوبهم الإيمان في ثواني، تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال. فالسحرة الذين كانوا عتاة وجمعوا من أنحاء مصر، جمعوا من جميع محافظات مصر لملاقاة موسى، أي إلى لحظات حتى تحولوا إلى مؤمنين. فالذي يقذف الإيمان في القلب هو الله سبحانه وتعالى. فأعلنوا عن إيمانهم ولم يبالوا بفرعون، ولم يبالوا بتهديدات فرعون. فرعون هددهم بقوله لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وصورة ذلك أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى كما يقول الناس خلف خلاف. ولن أكتفي بذلك، بل لأصلبنكم أجمعين. فماذا قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. على أي حال مردنا ومرجعنا إلى الله، سواء كنا على فروشنا فمتنا، أو سواء قطعت أيدينا وأرجلنا من خلاف فمتنا بسبب ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون. ثم قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ما الجريمة التي ارتكبناها حتى نعاقب هذا العقاب؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هل هذه جريمة تستدعي أن تفعل بنا هذه الأفعال؟ لكن على أي حال سألوا الله الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سألوا الله الثبات على الإيمان وأن يموتوا على الإسلام، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انضم إلى فرعون من معه من الملأ أشراف قومه المكذبون بموسى والمكذبون بما جاء به موسى. وقال الملأ من قوم فرعون، أي لفرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ أصبح المصلح في أعين الأشرار هو المفسد، كما قال فرعون من قبل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قومه يقولون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فأصبح الدعاة إلى الله في أعين أهل الكفر من المفسدين. ويا ذرك وآلهتك، هنا إشكال أورده بعض العلماء، ما معنى ويا ذرك وآلهتك؟ هل كان لفرعون آلهة يعبدها؟ وكيف يستقيم هذا وهو يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري؟ فكيف يقولون ويذرك آلهتك. أجاب العلماء عن ذلك ببعض الأجوبة، منها أن فرعون كان له إله يعبده في السر، كان لفرعون إله يعبده سرا وهم يعرفونه، صنم يعبده في السر، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بل المعنى آخر، ويذرك وآلهتك، يذرك وعبادتك، يترك عبادتك لا يعبدك، كيف تتركه يترك عبادتك، يتركك ويترك عبادتك لا يعبدك. ماذا قال فرعون؟ قال سنقتل أبناءهم، بدأ التهديد الصارخ، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نستبقي نساءهم أحياء للخدمة والامتهان، وإنا فوقهم قاهرون، هكذا أملئ كبرا، وهكذا تلفظ بهذه الألفاظ كما يقول الكافر الأمريكي، لن نسمح بانتصار المسلمين، لن نسمح بانتصارهم، سنفعل سنفعل، نفس كلام الجبابرة، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون غالبون. قال موسى لقومه أمام هذا التهديد، وماذا نفعل أمام من يهددنا؟ قال لقوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، اطلبوا العون من الله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. قال بعض العلماء إن المراد بالأرض أرض مصر، فهم كانوا يسكنونها وفرعون كان يملكها. وقال آخرون الأرض عموم الأرض التي نعيش عليها، وثمة رأي بعيد وإن كان في الأصل صوابا كمعنى، لكن ليس هو المراد هنا. قال بعضهم الأرض أرض الجنة، لكن هنا الأرض المراد بها أرض مصر على رأي الأكثرين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وأريد هذا بقول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، وهي أرض مصر، ونجعلهم الوارثين. قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة أي العاقبة الحسنة للمتقين وهي الجنة، وقيل العاقبة الحسنة في الدنيا أيضا. وقد كانت ثمة عاقبة حسنة في الدنيا بأنهم ورثوا الأرض، وعاقبة حسنة في الآخرة أيضا بميراث الجنة إن شاء الله. فبماذا أجاب قوم موسى على موسى عليه السلام؟ شكوا حالهم لموسى عليه السلام، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، قبل أن تأتي ويرسلك الله إلينا ونحن في كرب وبلاء، نساؤنا تمتهن ورجالنا يسخرون وأطفالنا يذبحون، فلما أنت جئت ازداد التهديد لأنه سيقتل الأبناء أكثر وأكثر ويستحي النساء ويصلب على النخيل ويقطع الأيدي والأرجل من خلاف. فهذا قولهم أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني حياتنا كلها بلاء وكرب، سواء قبل بعثتك أو بعد بعثتك، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فبماذا أجاب عليه السلام؟ أجاب بإجابة مسددة موفقة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض يجعلكم خلفاء فيها فينظر كيف تعملون، الله قادر على أن يذهب بعدكم ويجعلكم ممكنين في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم إن الله قال: وبعد أن كذب فرعون بالآيات: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، المراد بالسنين في كثير من الآيات والأحاديث سنوات الشدة، والمراد بالأيام أيام النعيم، كما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله. والسنين كما قال الرسول: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سلط عليهم القحط أيضا، ومنع الله من السماء المطر، فليس ثم مطر، فحلت بهم الشدة والمجاعات. قد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، ونقص من الثمرات، ما في ثمار، لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. فالذي يمنع المطر هو الله، والذي يسوقه هو الله، وليس هذا خبط عشواء، إنما يحدث لعلل، يحدث لحكم يعلمها ربي، لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون. فإذا حلت بك شدة، حل بك مثلا ما أنت واجد وظيفة تتوظفها، ما وجدت عملا، ما وجدت سبيلا للراحة، اتعظ واسأل الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة، ونقص من الثمرات، لعلهم يتذكرون. فانتبه لنفسك، ولا تكن كالأنعام، لا تدري لماذا حل بك الذي حل. إن أكرمت فانظر أيضا لماذا أكرمت. فسليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، كان ذكيا، نبي ذكي، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالساعة التي وسع الله بها علي لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكذلك الشدة ابتلاء، لعلك تتعظ، لعلك تعتبر. حل بك أي ابتلاء، اجلس فكر لماذا حل هذا الابتلاء. إن كنت ظالما فاستغفر الله أرد المظالم لأهلها، إن كنت عاصيا فتوب إلى الله وأعزم على الرجوع إلى الله. فالأمور لا تمشي كما تتصور خبط عشواء، يوم نسر ويوم نساء، هكذا يوم نسر ويوم تساء، لكن لماذا هذا؟ قف مع نفسك وانظر لماذا حدث بك ما حدث. الابتلاءات تسلط على الناس لإرجاعهم إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال: لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، الخير والسعة والمال الوفير والماء الغزير والثمرات والنعيم، قالوا: لنا هذه، نحن جديرون بها، نحن نستحقها، كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، الله يعلم أنني مستحق لهذا فأعطاني، واجتهادي وقدراتي هي سبب ذلك وكفاءاتي. فإذا جاءتهم الحسنة، الخصب والذرية الصالحة وإنتاج الإبل والغيث من السماء، قالوا: لنا هذه، نحن جديرون بها، مستحقون لها. وإن تصيبهم سيئة، جدب، وفاة، ابتلاءات، يتطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا بموسى عليه السلام. قل: من يوم أن جئتنا والفقر حل بنا والبلايا تنزل علينا. وهذا شأن الكفار مع الصالحين ومع الأنبياء، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهكذا قوم ثمود طيروا بصالح صلى الله عليه وسلم. فأهل الكفر يتطيرون والطيرة شرك، والطيرة صور، ناس تتطير تتشائم لها صور. كان أحدهم يأتي يريد أن يسافر مثلا أي سفر، فيأتي بطائر يطيره، إن طار شمالا لم يسافر، إن طار يمينا سافر، لبعض الصور التطير. وكان بعضهم يتطير يتشائم، مثلا خرج الصباح وجد رجل أعمى في الطريق يتشائم بوجود الرجل الأعمى، يقول ابتلينا اليوم يوم شؤم لن نفلح، أو يتشائم بوجود امرأة حائض يقول أعوذ بالله البلاء اللي حل بنا في يومنا. أو أحيانا بعض الجهلة ممن هم من أهل الإسلام يفتح المصحف إذا جاء بصره على آية فيها عذاب، قال أعوذ بالله، يبدأ الشيطان يلعب به ويقول اليوم يوم نكد. وإذا جاءت على بصره على آية فيها نعيم استراح وهدأ. وكل هذا ما له كبير اعتبار. وقد روي بإسناد بلا إسناد قرأته أن الوليد هو أحد أمراء بني أمية الأشرار، فتح المصحف فوقع بصره على قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال أتوعدني وأنا الجبار العنيد، وألقى المصحف فما هي إلا أيام حتى قتل أو مات. المشكلة المهمة أن صور التطير تختلف من قوم إلى قوم. ناس تتطير مثلا إذا سمعت صوت البومة، ناس يتطيرون بسماع صوت بعض الحيوانات. قابل في الصباح رجلا أسود، قال إنه يوم أسود فيربط، وهذا لم يرد عن رسول الله، إنما الذي ورد قوله عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة ويعجبني الفأل، الكلمة الطيبة يسمعها الشخص. بس أنت تفكر في موضوع تسافر أو لا تسافر، فتلقائيا تجد واحد يقول يا أخي توكل على الله، فتعجب النبي هذه الكلمة. قال سبحانه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقد تطير المشركون برسول الله، قال تعالى أن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أنت من يوم ما جدت وشك وجهك به وبه سبب لنا مشاكل. قال تعالى صاحب سيارة طيب صاحب سيارة رقمها 8816 إن شاء الله. قال الله تعالى وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. المقدر لهم مكتوب عند الله لا يفارقهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض أهل العلم إن الشخص يعادي ما يجهل، واستدل بهذه الآية وبآيات أخر منها بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، آية تفيد أن الشخص يعادي ما جهل، لذلك كان العلم رافعا لكثير من الإشكالات. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي معجزة جبنا نحن مكذبون بها، هكذا يقولون. فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم الطوفان. وأكثر الأقوال هنا على أن الطوفان سيل جرار، وإن كان من العلماء من قال الطوفان طوفان الموت الشديد، المرض الشديد الذي أفناهم وأفنى كثيرين منهم. وثمة أقوال أخر، قال بعضهم الطوفان بلاء ينزل من السماء كما في قوله جل ذكره: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ولكن هنا لفتة أشار إليها الطبري رحمه الله، ولا أدري لماذا عدل عنها في هذا المقام، فقد عدل عن الطوفان المذكور في الكتاب، لم يرجح الطوفان المطر خلافا لغيره. أشار الطبري عند تفسير قول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فقال فريق من أهل العلم المراد بالبرد هنا النوم، واستدل لذلك قائله بقول الشاعر: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني نامت حضني تريد مني قبلة وتريد مني يعني أعمل معها أي شيء، فمن تعبي نمت وتركتها، صدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني النوم. قال الطبري: ما حاصله؟ وهذا وإن كان وجها عند أهل اللغة وأهل العربية، لكن أهل العلم بالتفسير يفسرون كتاب الله سبحانه بالظاهر المشهور بالكثير المشهور ليس بالنادر المهجور، فلا نعدل عن المشهور إلى المهجور إلا لقرينة كما قال العلماء. على سبيل المثال كلمة قال تأتي على القول باللسان، يقولون بأفواههم، لكن أحيانا واحد يقول قال برجله، ما يقصد القول باللسان إنما يقصد القول بالرجل، قال بيده، ما قال بيده إنه تلفظ بيده لكن فعل بيده، يكون قال بمعنى فعل. لكن تفسير المشهور لكلمة قال باللسان. أذكر هذا لأن بعض أهل البدع والضلالات من أهل التكفير كانوا يخدعون الصبيان فيقولون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقولون قال بمعنى عمل. لماذا؟ ويأتون بشواهد ذكرت: قال برجلي، قال بيده، قال برأسه. فكان الجواب أن كلمة قال أصلها الموضوع لها هو القول باللسان، القول باللسان. وإن كان القول في النفس يقولون في أنفسهم. فالشاهد أن الطوفان هنا عند كثير من العلماء هو الطوفان المعهود، السيل الشديد، المطر العظيم المدمر المفسد، هكذا قال بعض العلماء. فأرسلنا عليهم الطوفان. ولعلكم تعرفون فيضانات النيل قبل أن يبنى ما يسمى بالسد العالي، يعني الإخوة كبار السن هنا يعرفون ذلك، كيف يكون السيل قادما ويزيل القرى بأكملها. نعم، في ليبيا والأعاصير، لكن أنا أقصد طوفان إذا كان يأتي في مصر على عيوننا في القرى التي نعيش فيها، كل البلدة كانت تخرج من أجل أن ترفع الجسر، جسر البحر، حتى لا يهجم النيل يدمر بلادا بكاملها. ودلك أن في مصر أيام فرعون أرسلنا عليهم الطوفان والجراد إلى قول آيات المفصلات. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى آيات مفصلات؟ آيات بينها فواصل زمنية. فأرسلنا عليهم أولا الطوفان، دمر ما شاء الله أن يدمر وأباد ما شاء الله أن يبيد، ثم رفع الله عنهم هذا الطوفان زمنا لعلهم يتعظون ويقولون نتوب، لكن ما يتذكرون ما يتوبون يقول نحن قصرنا في عمل الجسور، أخطأنا نحن، ما اهتممنا بعمل الجسور. كان ينبغي أن نرفع الجسور، يلا هيا نرفع الجسور حتى يقول الله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي بأنها فواصل زمنية، فصلت عليهم الطوفان لعلهم يتوبون ويذكرون. فأباد ما شاء الله له أن يبيد، وتوقف الطوفان، وتوقفه بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فلا تنزل قطرة ماء من السماء إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وبعد ذلك الله قال يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، توقفي يا سماء. فبكلمة بكلمة يأمر الله أن تفتح أبواب السماء، كلمة واحدة لا مثنوية فيها، يعني لا يتكرر أمر الله، لا يتكرر مرة واثنين وثلاثة كما نقول يا ابن أعمل يا ابن أعمل، لا أبدا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سواء أمر الآخرة أو أي أمر كان لله، أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شهد أن الطوفان أرسل عليهم فأباد ما شاء الله أن يبيد، ولن يبيد إلا بإذن الله. ممكن تجد بيوت تباد وبيوت أيضا بيوت سليمة، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. رفع الطوفان لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون. قال قصرنا في بناء الجسور، نبني الجسور ونجتهد حتى لا يحصل هذا مرة ثانية. فبنوا كما قال الناس، بنوا الجسور وقووا الجسور وأتوا بالخبراء كي يتقنوا الجسور. فجاء الماء وسقوا وأينعت الثمار، اخضرت الأرض، في لحظة أرسل الله الجراد، أرسل الله الجراد، أعاذنا الله إياكم منه، لعلكم والحمد لله هنا ما رأيتم كيف يصنع الجراد. الجراد إن شئت دخلت على النت الآن شفت كيف يصنع الجراد، يأتي بأسراب تحول بين ضوء الشمس والوصول إلى الأرض، ينزل دقيقة واحدة على الأرض المنزلة فاجعلها سوداء، يبيدها تماما. ورد في حديث ضعيف اللهم أهلك صغارة وقت الكبارة، يبيد الأرض تماما، الزروع كلها مؤهلة لأن تجنى والثمار، ما هي إلا لحظات حتى تباد الأرض تماما، أي شيء أخضر يباد. خلاص أتقنوا، نعمل مصارف للمياه ونعمل عيون ونسقي بالنظام، سقوا وفعلوا وفعلوا وتعبوا في الأرض وكدوا واجتهدوا، وإذا بالأرض تثمر الثمرة خلاص أينعت ثمرتها. فلما جاء وقت الجداد إذا بالجراد يأتي يبيدها يجعلها سوداء، اجعلها سوداء تماما. كل هذا لا يمشي خبط عشوائي، الجراد لا يتحرك إلا بإذن الله ولا يتوقف إلا بإذن الله. الأيام السابقة دي كان في انتشر في كثير من القرى في حشرة اسمها العرسة، تعرفون العرسة؟ العرسة الحيوان الذي يأكل يعني الذي يقتل الدجاج يعيش على مص دم، ممكن أرسل تقتل 100 دجاجة في ليلة واحدة، تضرب في الرأس وتمص الدم وتمشي لغيرها، انتشرت الأرس. تقول سبحان الله، واحد يقول هذا موسم تكاثر الأرس، أول شهر أو أول فصل الشتاء، وتدخل البيوت وتخرج يوم مسببة إزعاجات للناس، من الذي يصرفها؟ تقول يا رب اصرف عنا، يا رب اصرف عنا، ما يأتي شيء خبط عشواء أبدا، كل شيء يأتي بقدر الله وبتدبير الله. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الجراد، الطوفان والجراد، رفع الجراد بعد أن أباد ما شاء الله له أن يبيد. قال: لا، نحن قصرنا في علاج، لازم نجيب مبيدات حشرية ونعمل شواخص على صورة بني آدم تهرب الجراد، والجراد لا يبالي بكل هذا، وينزل كالجيش المدمر يبيد الأرض ومن عليها، يبيد الخضراء كلها. والنبي كان يأكل الجراد، وغزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل الجراد، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد عفوا فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. للناس كده في البلاد التي ينزل فيها الجراد العافين مثل اللب كده، يفصفصوه ويرموا الجناح ويأكله عادي عندهم يعني. رفع البلاء شيئا لعلهم يتوبوا، وتركوا زمنا، لأن الآيات مفصلات بينها فواصل زمنية. الجراد منه إلا خلاص، عملوا الاحتياطات تجاه الماء والسيول وأيضا تجاه الجراد، أتوا بما يزعمون أنه يمنعه والذي يسلطه الله، فزرعوا وجمعوا المحاصيل وحصد القمح، وضعوا في الصوامع والمخازن والبيوت، تسرب إليه السوس كله، على قول من قال إن القمل هنا السوس، فأتلف كل المدخر، أتلف كل ما في الصوامع، كل المدخر. ومن العلماء من قال القمل سواء كان السوس أو غيره، القمل الذي في الرأس يملأ القمل رؤوسهم، يملأ القمل الأباط تحت الأباط، شعر العانة مليء بالقمل، الفرش مليئة بالقمل، تكاثر لا يتصور. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه كعب بن عجرة في الحج يشتكي إليه القمل في رأسه، لأن الحج ممنوع يحلق شعره، فرأى الرسول حالة الرجل كعب بن عجرة، لا تتصور، القمل ينزل من على رأسه أفواج، ينزل يتساقط على الثياب. قال: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك هكذا، القمل يتناصر على وجهه، نازل على الوجه ونازل على الملابس، احلق شعرك وتصدق طعم 6 مساكين أو انسك نسيك أو صم 3 أيام. فالشاهد أن القمل ملأ لهم الدنيا وأفسد عليهم المعايش، سواء قلنا القمل السوس أو قلنا القمل المعروف الذي يؤذي ابن آدم، ينحر في جلدك، في جلد الرأس، وما تستطيع، لا تستطيع تقص واحدة بظفرك، ولا هي مش واحدة ولا 2 ولا 3 ولا 1000 ولا 2000، كل الجسم مليء قمل، تدخل البيوت قمل، الخبز اللي أنتم تدخلوا قمل، دخله قمل، بلاء شديد. قالوا نشوف نعمل ايه، رفع الله القمل، فالذي رفعه ليست طرقهم وليست مبيداتهم، بل الذي رفعه رفع القمل هو الله، هو الذي أباده، هو الذي سلطه، هو الذي أباده. نلعن الجراد والقمل والضفادع، كيف الضفادع؟ كل الترع امتلأ الضفادع، تمشي ضفدع تقفز فوقك، تمشي رجلك تحت الأرض ضفادع، الدنيا ممتلئة ضفادع، آنية المياه التي في بيتك تمتلئ الضفادع، نقيق ولا تستطيع أن تنام، وضفادع عظيمة كما قال العلماء أصواتها مزعجة من الليل، كل شيء في ضفادع. الذي صلتها هو الله. ونأخذ هذا يا إخوان من قوله: فأرسلنا عليهم، الذي أرسل عليهم الضفادع هو الله سبحانه وتعالى، لعلنا نتعظ. ولعل الله يرسل على اليهود مرضا من عنده في غزة يجتثهم من أصلهم، وقد بدأوا يشتكوا من شيء من هذا، بدأوا يصابون بالإسهال ويصابون، يقول لك حمى ماذا الذي أصابتهم، الله يزيدهم منها ويخلصنا منهم. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، رفعت الضفادع بإذن الله الذي سلطها والذي يصرفها، وسلط عليهم الدم. أي دم من هذا؟ من العلماء من قال عموم الدم، الأوعية المملوءة سوائل تتحول إلى دماء، أو المرأة الحائض التي حيضتها 3 أيام تصبح حائض طول الشهر مستحاضة، دم تدخل البيت شوف زوجتك كلها دم، وكلها إن لم يكن حيض فهو استحاضة، دم لا يتجلط مستمر الدم، شيء مزعج ما هو مريح. ترى نساءك وبناتك وكل دماء دماء دماء دماء، خرق ما لها نهاية تمسح بها، وأنت إذا جرحت جرحا يصعب عليه أن يتجلط بإذن الله، يكون سيلانا من الدم. من الذي سلط ومن الذي فعل؟ إنه الله. آيات مفصلات بينها فواصل زمنية لعل الشخص يتعظ، ولكن استكبروا وكانوا قوم المجرمين، استكبروا عن الإيمان. ولما وقع عليهم الرجز العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، اسأل لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، نصدقك ونتابعك على ما جئتنا به. وأنت تطلب بني إسرائيل يخرجوا معك من مصر، خذهم وامشي، ولنرسلن معك بني إسرائيل، ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. استفيد منها أن المسلم يجوز أن ندعو للكافر في أمور الدنيا، يعني افرض واحد كافر يهودي نصراني وجاء لك جاء إليك وقال ابني تعبان ادعو الله له، هل يجوز؟ نعم يجوز. فجاء قوم موسى إلى موسى يقولون ذلك. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين لما تأبوا عليه وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، منعوا القطر من السماء وجاعوا جوعا شديدا، حتى إن أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع لأنهم زغلنا من الضعف. وجاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أكلنا الميتة، يا محمد أكلنا الميتة وأكلنا الجيف ومصصنا النوى وأكلنا الألهز، يا محمد ادعو الله لنا. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن مسعود هذا الدخان الذي بين يراه الكافر إذا نظر إلى السماء من شدة المجاعة، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فدعا لهم الرسول لكن عادوا أيضا إلى الكفر مرة ثانية. فقام فرعون شأنهم نكت العهود مع الله ومع رسل الله، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وهنا قالوا يا موسى ادع لنا ربك، في جواز سؤال الصالحين، طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، الصالحين الأحياء. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو لنا بخير، كان مسافرا، ادعو لنا بخير، فإن خليلي أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول أمين ولك بمثل، وزوج ابنتها كان. وقيس قال لعمر عمر قال لأويس استغفر لي يا أويس. أقول هذا لأن بعض علماء الحنابلة يمنعون من ذلك، وابن تيمية يجنح إلى المنع، لكن التحذير أنه يجوز، وعلى شرط الحنابلة في العمل بالضعيف فضائل الأعمال. جاء أيضا دليل أصرح، وهو أن النبي قال لعمر: أشركنا يا أخي في صالح دعائك. إن كان ضعيف الإسناد لكن هم يعملون بالضعيف، لكن عندنا والنبي على المنبر: ادعو الله لنا يا رسول الله، جعل عيال هلكت الماشية. والأحاديث والأدلة في هذا كثيرة. قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لأنه كان يطالبهم بذلك، أن أدوا إلي عباد الله، أن أرسل مع بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، كل بقدر، إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ينقضون العهود والمواثيق. لما لم تجد هذه المعجزات فانتقمنا منهم، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. فالإغراق بسبب تكذيب، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ليس الغافل الناس، إنما الغافل المستخف بالآيات هنا اللهي عنها. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها، وهي أرض مصر عند الأكثرين، التي باركنا فيها. وهذا قول لمن يقول التي باركنا فيها أرض مصر، فإن قال كيف ذلك والأرض التي بورك فيها العالمين هي الشام، قال كانت الشام مع مصر، أو كان أيضا في مصر. البركة هنا البركة متعددة المعاني، البركة لها جملة من المعاني. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. البركة الدنيوية الأرض، قل هذه الأرض مباركة، يعني فيها الزروع، فيها الثمار، فيها المياه، فيها الجو الطيب، مباركة، فيها نفع كثير لمن صح. لكن لا تقول أنها مباركة أن الصلاة فيها مضاعفة، الصلاة مضاعفة في المساجد الثلاثة. فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. نقول مثلا على عبد التواب شخص مثلا مبارك، ما وجه البركة؟ النفع للناس، يعلم إخوانه، يعلمهم كتاب الله، يصلح ذات بينهم، يكرمهم، هذه بركة دنيوية. الزيتون مباركة، لكن ليس معنى الزيتون البركة أن أنا أمسح جسمي بالزيتون نزل البركة، لكن أعتصرها وأخذ العصير أشربه أدهن به رأسي إلى غير ذلك. فالأرض التي باركنا فيها هي أرض مصر آنذاك، وإن كانت ثمة أقوال أخر، وهناك عدة أماكن قيل عنها إنها مباركة وأشخاص مباركون. أيس مبارك جعلني مباركا نفعا إنما كنت. شجرة الزيتون مباركة، شجرة مباركة زيتونة. المسجد الأقصى بورك حوله، الأرض التي باركنا فيها العالمين الشام وما حولها كانت فيها زروع وثمار وغير ذلك. فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. والتبرك كذلك، منه ما هو مشروع ومنه ما ليس بمشروع. القرآن هذا مبارك كثير النفع، كلما قرأت أثاب، تدبرته أثاب، دعوت إليه أثاب، لكن ليس معنى أنه مبارك أن نأخذ مصحف وامسح به جسمي. ما ورد هذا عن رسول الله، قد يكون فيه امتهان. والبركة فيها تفصيل أوسع. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، هم بنو إسرائيل، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. وكلمة ربنا الحسنى قال الجمهور هي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهي مفسرة بآيات القصص. بما صبروا أي بسبب صبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعرشون للأعناب تعرفون في جنات معروشات وغير معروشات، في أشجار تقوم بذاتها وأشجار لا لزاما أن تحمل على عروش عروق كالعنب مثلا يتمدد تعمل له عريشة يعرش عليها ونحو ذلك. جمعنا الله إياكم في الفردوس، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.